عشرة بإحدى عشرة. لكن نقول يعني المنع لأجل الصيغة، المنع من جهة الصيغة ومن جهة اللغة أيضا. فصل. ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن، وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك، وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه، فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا. هذا إذا باع بالتخفيف بالثمن فلا بد أن يذكر ما يزاد في الثمن وما ينقص منه. فمثلا إذا اشتراها بمئة وجعل الخيار للبائع لمدة يومين، ثم جاء البائع وقال أنا ندمت، أنا أريد أن تكون بمئة وعشرة، فهنا إذا أراد أن يبيع بتخفيض الثمن لا يقول هي علي بمئة وعشرة، بل يقول بمئة ثم زاد البائع عشرة، لأن هذا أقرب إلى الصدق والأمانة. كذلك لو أنه اشتراها بمئة وجعل لنفسه الخيار، ثم ذهب إلى البائع وقال إني أريد أن تكون بثمانين وإلا أرد عليك، قال هي بثمانين، فلا بد أن يذكر النقص. لا يقول إن اشتريتها بمئة فخذها بمئة، بل لا بد يقول اشتريتها بمئة ثم حط من الثمن عشرون. أما لو كان بعد لزوم البيع، بعد أن اشتراها بمئة وتم البيع والخيار، أتاه البائع وقال يا فلان نظرا لحالك ولمحبتي لك ولصداقتك عندي أجعلها عليك بثمانين، فهنا إذا باع بالثمن لا يحتاج أن يقول هكذا، يقول إني اشتريتها بمئة. لماذا؟ لأن التنزيل كان بعد تمام البيع ولزوم، فلازمه أن يخبر به. واضح؟ واضح كلي. إذا اشتراها منه مثلا بمئة، نعم، وتم البيع ثم بعد ذلك أتاه البائع فقال له لمعرفتي لك ولصحبتي سأنزل لك عشرين، نعم، فله أن يقول إذا أراد أن يبيعها هي علي بمئة. بمئة، تمام، بارك الله فيك. أما لو كان هذا قبل لزوم البيع فإنه لا يجوز أن نقول اشتريته بمئة إلا إذا قال ولكن نقص الثمن إلى ثمانين. طيب، وهل يقول إن اشتريتها بثمانين رأسا إذا نقص الثمن؟ لا، يقول لا بد يخبر بالواقع. كل هذا تحريا للصدق واجتنابا للكذب. وإلا إذا قال تحصلت علي بثمانين، نعم، ما في ضرر على المشتري. هل في ضرر على المشتري؟ صالح، أنت معنا؟ طيب، صورة المسألة. لا، قبل لزوم العقد. اشتراها بمئة وباع قبل لزوم العقد، حط الثمن إلى ثمانين، فقال للمشتري اللي يشتري منه قال هي علي بثمانين، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لا بد أن يقول اشتريتها بمئة ثم نقص الثمن إلى ثمانين تحريا للصدق. وإلا فمن المعلوم أنه إذا قال اشتريتها بمئة وهي علي بثمانين ونزل الثمن إلى ثمانين هو بمعنى قوله حصلت علي بثمانين. نعم. وإن تمت العين ولم يزد على، لا، نمت، وإن نمت العين، وإن نمت العين ولم يزد على رأس المال، فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال، لأنه في مقابلة العين دون نمائها. وعنه أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس. واضح، يعني اشترى شاة ثم حملت ووضعت، اشتراها بمئة